هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حجا له هذا لا أصل له. ثم أيضا وضعه عنده قد يعبث فيه ويستهين به لأنه طفل، فلا يوضعه عنده إذا كان يستهين بها أو يلعب به، ولا يوضع عنده إذا كان قصد من ذلك أنه يكون حجا له من الشياطين أو من الجن، هذا لا أصل له. وإنما أهله يسمون عليه ويعيده كلمات الله التامة من شر ما خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فوالده أو أمه تقول له عند النوم أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. أما جعل المصحف عند رأسه أو عند سريره لأجله يكون حجة له، أو في ثابة أوراق تعلق عليه، كل هذا لا يجوز. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.